فخرج إليهم متعطرا يميس في ثيابه وشبابه. فلما جاء إليهم في ثيابه ورائحة الطيب تفوح منه بادره محمد بن مسلمة وقال: ما رأيتك اليوم رائحة أطيب. فخدع بهذه المقالة وظن أن محمد بن مسلمة يقصدها فعلا. قال: عندي ما لي لا أكون كذلك، وعندي أعز نساء العرب وأطيب نساء العرب. فقام إليه محمد بن مسلمة لما وصل إليهم واستأذنه أن يشم رأسه، أن يشم شعره، فخدع بهذا، ظن أن محمدا رضي الله عنه يقصد هذا فعلا. وكان الرجل مضمخا رأسه بالطيب الكثير، بالمسك وبالعنبر، فشمه محمد، ثم استأذنه في أن يشمه أصحابه، فقاموا فشموه. فلما انتهوا قام محمد يستأذنه مرة ثانية في أن يشمه، وكان قد أعد خطة لذلك. فلما قام المرة الثانية أمسك برأسه وقال: دونكم، فضربوه فقتلوه وأخذوا رأسه إلى النبي صلى الله عليه وآله. لما كان الغد جاءت يهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون إليه قتل زعيمهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم غدره ونكته، فانصرفوا ولم يقولوا شيئا. هذه الأمور أيها الإخوة فيها دليل على أن اتخاذ التدابير اللازمة لنصرة الإسلام أنها مما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من الغدر، ليس من الغدر، لأن هذه حرب، وهؤلاء قد بارزوا المسلمين بالحرب، ما أخذوا على غرة، لأنهم كانوا هم قد نكثوا عهدهم. والأمر الآخر هو حرص المسلمين على الأجر والثواب وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يدخلون في مغامرات قد تذهب فيها نفوسهم. هذا الرجل كعب بن الأشرف من الفرسان الشجعان، وحوله قومه، وهو في حصنه، عنده المال وعنده الرجال وعنده السلاح، فلا يغامر بمثل هذا الأمر إلا إنسان قد وهب نفسه لله سبحانه وتعالى وابتغى الأجر، لأنه يتوقع في مثل هذا الأمر أن يقتل، ولكنه لو قتل ما خاب، لأنه سيفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وما خرج هذا المخرج يطلب جاها ولا يطلب مالا ولا يطلب مكانا، ولكنه كان يسعى لإرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحقق الله لهم مرادا. ولكن أيضا ينبغي في مثل هذه الأحوال أن يحرص المسلمون على أن ينتدبوا لهذه الأمور العظيمة من يصلح لها. النبي عليه الصلاة والسلام ما وافق على مبادرة محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلا وهو يعلم أنه يصلح لمثل هذا الأمر، لصداقته لكعب بن الأشرف وقربه منه ومعرفته بأنه رجل عاقل حصيف وشجاع جريء، قبل النبي عليه الصلاة والسلام منه ذلك الأمر، فحقق الله سبحانه وتعالى ما قصد إليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل ذلك الكافر العدو. قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق، عن البراء رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس

فذهب هذا ومعه أصحابه حتى وصلوا إلى حصن أبي رافع. والحصن لا يدخل إليه لا يدخل إلى من بوابته إلا من كان من أهل الحصن. ومن عادة الناس في الصباح أنهم يذهبون إلى زروعهم، يذهبون مع مواشيهم، ويروحون في المساء بسرحهم وبما معهم. فلما أقبل المساء ترك عبد الله أصحابه في مكان عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، ترك أصحابه في مكان وقال لهم بأنه سيذهب وسيتلطف، سيحاول أن يجد حيلة يدخل بها إلى الحصن، لأنه إنسان غريب لو جاء يدخل استنكروه ومنعوه. فترك الناس حتى دخلوا، دخل أهل المواشي ودخل أهل الحصن. ولما أقبل الليل جاء بقرب الباب وتقنع بثوبه، انتحى جانبا، الذي يراه يظن أنه يقضي حاجة. فكان البواب يتطلع إلى الناس، فلما انقطع الناس رأى هذا كأنه يقضي حاجة، فناداه يا عبد الله، وهو لا يعرفه، لم يقصد مناداته باسمه، وإنما ناداه بوصفه، كل الناس عبيد لله، كأنه يقول له عجل بالدخول فإني أريد أن أغلق الباب، كأنه يظن أنه من أهل الحصن. فقام عبد الله رضي الله عنه ودخل واختبأ. فلما دخل نظر البواب فلم يجد أحدا خارج السور، فقام فأغلق الباب وأخذ الأغاليق المفاتيح وعلقها على وتد. كانت هذه أمنية عبد الله رضي الله عنه، أنه عرف مكان هذه المفاتيح. فلما ذهب البواب قام إلى الباب ففتحه وكمن في داخل السور. وكان هذا الرجل عبد الله ابن أبي الحقيق من زعماء اليهود، كان يسمر عنده، كان قومه يأتون فيسمرون عنده ويتحدثون عنده حتى ساعة متأخرة قليلا بعد العشاء ثم يذهبون. فجلس حتى انتهى السمر من عند عبد الله بن أبي الحقيق وخرجوا، فقام فدخل من حيث خرجوا، فتح الأبواب ودخل. وكان كلما دخل من باب أغلقه من الداخل، لأنه يريد أن يصل إلى مكان الرجل فيقتله، حتى لو جاءت نجدة لا تستطيع أن تفتح هذه الأبواب وتصل لنجدة هذا اليهودي إلا وقد قتله، ولا عليه بعد ذلك، حتى لو قتل هو سيقتل في سبيل الله. وأغلق الباب بابا بابا حتى وصل إلى المكان الذي فيه هذا الرجل عبد الله بن أبي الحقيق. فلما وصل إليه كان البيت ظلاما، وهو في وسط أهله بين نسائه وأولاده، ولا يدري أين مكانه حتى يضربه. فماذا صنع؟ ناداه باسمه. فلما ناداه باسمه أجابه، قال من هذا؟ فعرف مكانه بالصوت، ولكن الحال حال دهشة، إنسان داخل إلى بيت رجل وعنده أهله في الظلام وهو لا يدري ما يصنع. فضربه وهو دهش ضربة ما أثرت فيه كثيرا، فصاح. فلما صاح قام عبد الله بن عتيك رضي الله عنه فخرج خارج الباب وانتظر قليلا ثم عاد إليه كأنه منجد، كأنه مغيث له، غير صوته وقال ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال لأمك الويل، رجل ضربني بالسيف. فعرفه، عرف مكانه الآن، فضربه ضربة أخرى أثرت فيه ولم تقتله. والرجل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لأمر معين، ما أراد أن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجهز على هذا الرجل حتى في وسط بيته، فأخذ السيف وضربه به، طعنه بالسيف واستكأ على السيف حتى سمع قعقعة السيف في عظام ظهره، فعلم أنه قد قتله حينئذ. ثم خرج بعد ذلك، لما سمع قعقعة السيف في عظام ظهره أيقن بعد ذلك أنه قد قتله. ما له الآن لا يخرج إلى أصحابه، وما له لا يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يعود قبل أن يطمئن إلى أنه قد مات فعلا. فجاء وقعد على الباب، باب الحصن، ينتظر بزوغ الصباح وماذا يكون من حال هؤلاء اليهود. فلما طلع الصباح قام واحد من الحراس على الحصن ينعق بصوته، ينعي هذا الكافر اليهودي بأنه قد مات. قال: أنعي عبد الله ابن أبي الحقيق، سلام ابن أبي الحقيق، تاجر أهل الحجاز، ليعلم اليهود الباقين بأن هذا الرجل قد مات حتى يأتوا لدفنه. هذا من باب الإعلام بما حصل. فلما سمع عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه هذا النعي أيقن أن هذا اليهودي قد مات واطمأن حينئذ، فنزل. فلما نزل وقارب الأرض ظن أنه قد وصل، فقفز، وكانت هناك مسافة طويلة بين المكان الذي قفز منه وبين الأرض، ما حسب لها حسابا، كان يظن أنه وصل إلى الأرض، فسقط فكسرت ساقه، كسرت ساقه. ماذا يصنع؟ قام فعصبها وتوكأ عليها حتى وصل إلى أصحابه وقال: انطلقوا، قد أمكننا الله من قتل هذا الكافر. فذهبوا سراعا قبل أن يتضح الصباح وقبل أن يراهم أحد، ذهبوا حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصلوا إليه فرح بهم النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه قال لهم: أفلحت الوجوه. قالوا: وجهك يا رسول الله، هذا أنت الذي تستحق الفلاح. فدعا عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه، أخبره بالخبر وأخبره بما حصل لرجله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمد رجله، فمسح عليها صلى الله عليه وآله وسلم فبرأت، برأت. يقول رضي الله عنه: فكأنها لم تشتكي قط، كأنه لم يحصل لها شيء. وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ومما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ممن يتعاطى الطب، ولا يمكن أن يحصل هذا الأمر بالطب. الطبيب يمكن أن يداوي الرجل المكسورة، يمكن أن يعصب عليها، وقد تحتاج المسألة إلى أيام عديدة بل ربما إلى شهور حتى تبرأ، ولكن المعجزة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام مما أكرمه الله به أنها برأت في الحال، كأنه لم يشتكها قط، كأنه لم يصبها شيء. وهذا وجه الإعجاز، ولا تحصل هذه الأمور إلا لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة، هذا الحديث ينضم إلى سابقه في أنه يفيد اتخاذ التدابير اللازمة لنصرة دين الله حتى ولو باغتيال بعض الأعداء في أماكنه، هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. وقد حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل غير هؤلاء أيضا، أرسل بعض الرجال إلى بعض كفار ثقيف فقتلوهم. هذا كله دليل على أن هذه الوسائل مشروعة للنكاية في أعداء الله وللرد عليهم بمثل ما يعادون به المسلمين. هذا أمر مشروع لكن بشرط أن ألا يكون ذلك ابتداء، أن يكون هذا من باب رد الاعتداء أو من باب المجازاة بمثل ما فعله هؤلاء. هؤلاء كان لهم عهد عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم نكثوا عهودهم وخفروا ذممهم، فلذلك صنع بهم النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع. وقتل رجل واحد من قادة الكفار ومن أشرافهم ومن سادتهم لا شك أنه ينكأ فيهم أكثر مما لو قتل عدد كبير من أطراف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذه الضربات المحددة لينكأ بها في أعداء الله سبحانه وتعالى، وكان يختار لها الرجال المخلصين والرجال المؤهلين. لعلكم لاحظتم من القصة كيف حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على التلطف في الدخول إلى الحصن، وكيف أعد الخطة لفتح الباب وللدخول إلى هذا الرجل ولقتله في وسط بيته وبين أهله غير مبال بشيء، وباع نفسه لله سبحانه وتعالى. حتى لو قتل لا عليه، المهم أنه يؤدي من تدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له. وأيضا فيه ما سمعتم من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا الأمر الذي حصل منه عندما مسح على ساق هذا الرجل التي كسرت في سبيل الله فعادت صحيحة سليمة كأن لم يكن بها وجع. وقد حدث أيضا حدثت حوادث كثيرة مثل هذا الأمر، مما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، منها ما حدث في غزوة خيبر عندما استعصى على المسلمين حصن من الحصون، سيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فبات الصحابة جميعا يتطلعون إلى هذا الشرف، كل منهم يتمنى أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام الراية في الغد ليكون قد فاز بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يحب الله ورسوله ومن أن الله ورسوله يحبه. فلما أصبح الصباح وحضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يتطلع إليه كأنه يشعره بمكانه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، به رمد، كان لا يستطيع أن يرى ولا يستطيع أن يقاتل. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فبزق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وحصل الفتح بإذن الله على يديه. إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام شيء كثير، وهذا دليل على صدقه، وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.